نفع الله بكم، ما الفرق بين الخوف والخشية من الله؟ الخوف عام، أما الخشية مع تعظيم المخوف منه، فتقول خفت هرة ولا تقول خشيت هرة، لأن الهرة ما فيها عظمة في ذاتها. فالخوف قد يكون للشيء ليس المعظم، أما الخشية لا تكون إلا ما عظمه علم بعظمة المخشي منه. أسأل الله الكريم رب العالمين أن يرزقنا وإياكم خشيته، ويرزقنا وإياكم تقواه، ويرزقنا وإياكم رحمته، ويبلغنا وإياكم جنته، ويعتق رقابنا من النار. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.